حياتي كل الأمان أمي ودادي رمز الحنان أمي أمي حياتي يا أمي كل الأمان أمي ودادي رمز الحنان واتيها انا بذكراك وحنان لطيفك وفرحتي بلقياك تبحر وسط عينك اتي واتيها انا بذكراك وحنان لطيفك بلقياك تبحر وسط عينك يا أمي حياتي كل الأمان يا حياتي أمي ودادي رمز الحنان أمي حياتي كل الأمان أمي ودادي رمز الحنان أمي يا حنان القلب يا نسمة وياك